فأعمل الفكرة فانقطع في من قطع عنده كل فقيه، فانقلبوا إلى القلوب فقالت صاحب البيت أدرى بالذي فيه، فاستمسكوا بأسمائه الحسنى فقالت لا نطيق نسميه، فتعلقوا بالصفات فقالت لا نطيق نبديه، فعدلوا إلى الكلمات فقالت إن هو إلا وحي يوحيه، فأشاروا إلى عرشه فقال لست بالمحيط به فأدريه، ولا بالحامل له فأحكيه، ولا بالمتصل به فأحاذيه، ولا بالمنفصل عنه فأحصيه. فإذا وصفت فصف على سبيل التنزيه، وإياك إياك والتشبيه. نشهد أنه واحد أحد، أول لا أول يثانيه، آخر لا آخر يدانيه، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخير خلقه، فلا أحد يضاهيه. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه وعمل بما فيه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الأربعاء 14 من شهر ربيع الآخر لعام 1433 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للسابع من شهر مارس لعام 2012 من الميلاد. ونبدأ بخير بداية بآيات الذكر الحكيم والهداية، فنستمع خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل، بدءا من الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا هم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وتلاوته وفهم معانيه، وارزقنا تدبر آياته والعمل بما جاء فيه، وشفعه فينا واجعله قائدنا إلى الفردوس الأعلى وما فيه، وشفع فينا سيدنا محمدا واحشرنا معه واهدنا فلا مهتدي إلا من كنت هاديه، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وفرج عنا ما نحن فيه، ولا تؤاخذنا بما فعل منا السفيه، وانشر الأمن والأمان والسلام والوئام في مصرنا وفي العالم الإسلامي من أدناه إلى أقاصيه. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي التوبة ويونس، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل، وكانت خير استهلال لنقل صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة.